الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكان هذا في ليلة الأربعاء السادس من صفر للعام 23 من بعد 400,000 من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أدواق بن سيف قال: البركة هي ثبوت الخير في الشيء ودوامه فيه، هي يعني تعني الثبوت والدوام، أن يثبت الخير في الشيء الذي فيه البركة وأن يدوم فيه. وقيل هي من بروق البعير، بروق البعير أي ثبات البعير واستقراره. يقال برك البعير أي ثبت واستقر في المكان. وقيل هي من البركة، بركة الماء أي مجتمع الماء، إذا اجتمع الماء في مكان فإنه يسمى بالبركة. فأصل الكلمة يدور حول الاجتماع والثبوت. والمصنف عقد هذا الباب لبيان ما يتبرك به يعني من الأشجار والأحجار، وكما قال ونحوهما، يعني من المقامات والقبور والأموات من الصالحين الذين ما جعل الله يعني فيهم البركة. فالبركة ثابتة في بعض المخلوقات كما جاء في نصوص الكتاب والسنة، ولكن هذه البركة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في بعض مخلوقاته لا تعني التوجه إلى هذه المخلوقات بالعبادة أو اعتقاد الضر والنفع منهم. فلا يجوز لمخلوق أن يثبت بركة في شيء إلا بنص من الكتاب والسنة. ف يعني من الأشياء التي ثبتت فيها البركة بنص الكتاب والسنة المطر، كما قال سبحانه: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري، أخرجه البخاري، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح من العباد ما كافر بها، يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا. ثبت بهذا الحديث أن النازل من السماء بركة، أنه ماء مبارك. ولذلك ثبت في صحيح مسلم الحديث أنس رضي الله عنه أنه قال، أن أنسا قال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا نزل مطر حفر ثوبه ليصيبه من ماء المطر، فلما سئل: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد من ربي. فهذا بالنسبة لماء المطر، إنه حديث عهد بربه. ماذا؟ نعم، يعني ما زال أو نزل يعني لتويه من السماء، كما قال عن المولود: إذا خرج من بطن أمه إنه حديث عهد بالدنيا مثلا. وأيضا من الأشياء التي ثبتت فيها البركة، يعني من المطعمات، زيت الزيتون، الزيت المبارك. فأثبت الله تعالى فيه البركة كما في سورة النور: الشجرة المباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وأيضا جاء في حديث أبي أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلوا الزيت، يعني زيت الزيتون، وادهنوا به فإنه مبارك. وأيضا من المطعومات التي ثبتت فيها البركة الصحور، فكما جاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تصحروا فإن في الصحور بركة. وفي لفظ في الصحور فيطلق على، فالبركة في وقت الطعام، وكذلك تطلق البركة على المطعوم نفسه الذي هو الصحور بفتح السين، فإن في الصحور بركة، كما في بعض النسخ أو في بعض الألفاظ من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وأيضا يعني جاءت البركة أو جاء التماس البركة من الخير، نعم. فجاء في الحديث أن الخيل في نواصيها أو في مقدمتها البركة، في مقدمة الخيل البركة. وجاء في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأجر والمغنم. فظهر أن البركة المعقودة في نواصي الخيل هي أنه يكون من ورائها الأجر، أي أجر الجهاد لمن يجاهد عليها، وكذلك الغنيمة المغنم. وأيضا ثبتت البركة في الغنم، لأنه قد جاء في حديث أم هانئ رضي الله عنها كما في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: اتخذي الغنم فإن فيها بركة. اتخذي الغنم فإن فيها بركة. وأيضا جاء من حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين. فسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإن فيها بركة. وأيضا ثبت من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، بل في مسلم كذلك في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل أن يتخذ المسجد كان يصلي في مرابض الغنم. فهذه أيضا فضيلة، أو هذه تثبت البركة في الغنم وفي مرابض الغنم. وأيضا ثبتت البركة في ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي نخامته، بل وفي أجزاء جسده صلى الله عليه وسلم، فإنها مباركة. فالبركة ثابتة في جسد النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاته الشريفة بنصوص أو بنصوص صحيحة من السنة. فمن هذه النصوص وهي كثيرة ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أخرجه الإمام مسلم، أنه قال: أو رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحلاق يحلقهم، قال: كما وقعت شعرة من شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في يد رجل. فكانوا يعني يتسابقون أو يعني يتنافسون على من يفوز بشعرة من شعرات رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أقرهم على هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا جاء في حديث عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه في صلح الحديبية أنه قال يعني مستعجبا من حال أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما تنخم نخاما إلا وتصارع عليها الصحابة أو قال وإلا أخذها أحدهم فبلت بها جسدهم وكانوا يقتتلون على وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ بعد أن يتوضأ فكانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين أنه أن أعرابيا دخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبشر فقال الأعرابي أكثرت علي من أبشر فأقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي موسى وعلى بلال رضي الله عنهما فقال لهما إن هذا قد رد البشرى فاقبل أنتما فقالوا قبلنا يا رسول الله ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل فيه وجهه ويديه وبصق فيه أو تنخم فيه أو مج فيه نعم فقال لهما اشربا وأبشرا فأخذ القدح وشرب منه رضي الله عنهما وكانت أم سلمة خلف الستر تقول لهما أفضل لأمكما منه من هذا القدح فهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن هذا بلا شك إذا ثبتت أو إذا ثبت أن هذا الشيء من آثار الرسول التي تركت ولكن يعني على الصحيح أنه ما بقي شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا حتى تلتمس منها البركة هذه الشعرات التي يعني يدعى أنها من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي محفوظة في بعض المتاحف أو في بعض الأماكن في اسطنبول أو في تركيا يعني ما لا يوجد دليل عليه على صحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بل قد جاء في بعض الآثار أن كل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم من آثار سواء من سيف أو من هذه الشعرات أو من أي شيء بقي منه صلى الله عليه وآله وسلم قد فقد أو يعني راح لا يعرف له أثر نعم يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقيت بعض شعراته كانت تحتفظ بها أسماء رضي الله عنها وكان كما جاء في الحديث كانوا يستشفون بها نعم يلتمسون من البركة هذا ثبت الصحيح ولكن هذه الشعرات فقدت ولا يعلم لها أثر ومن ادعى وجودها في مكان فعلي أن يأتي بالدليل على صحة نسبة هذه الشعرات إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا صحة لوجود هذه الشعرات. وما هذه المسألة التي أثيرت أخيرا التي أثارها بعض الولاة المتصوفة من يعني جواب التبرك بذول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما جاء به الدليل، لم يأتي به الدليل. والحديث الذي جاء هذا حديث ضعيف جدا، ولو حديث موضوع لم يصح في الباب مثل هذا الحديث، لم يصح في الباب مثل هذا الحديث ولا بنحوه حتى، وإنما نحن نتوقف عليه على الآثار التي ثبتت. إن شاء الله من أراد أن يسأل فليكتب السؤال وليرسله في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. فالتماس البركة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصوص التي أوردنا بعضها، وحسب النصوص التي أوردنا بعضها الآن، هذا مشروع، ولكن لا يقاس أحد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن تلتمس البركة من أحد من الصحابة ولا من أحد من العلماء ممن جاء بعدهم، فلا تقاس ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ذوات أصحابه أو على ذوات من جاء بعده من أهل العلم، فلا حجة لغلاة المتصوفة ولا لأهل الرفض والتشيع في التماس البركة من مشايخهم ومن أئمتهم احتجاجا بهذه الأحاديث، فلا حجة له في هذه الأحاديث. ومن أجل هذا عقد المصنف هذا الباب: من تبرك بشجرة أو بحجر أو بنحوهما فلا تلتمس البركة من الأشجار ولا من الأحجار ولا من القبور ولا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فنحن كنا نقول بالتباس البركة من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أو في آثاره وجدت، هذا لا يعني أن تلتمس البركة من قبره أو أن يتمسح بالقبر التماسا للبركة منه، ما فعل هذا أحد من الصحابة. ولا حجة في الأحاديث التي أوردناها لمن يعني يفعل ذلك الأمر. فالتماس البركة من مثل هذه الأشياء يعني من الشجر ومن الحجر ومن المقامات والقبور والأوثان هو دين المشركين ودين أصحاب البدع من غلاة المتصوفة ومن صار على طريقه. وأما أصحاب الفرقة الناجية أصحاب الحديث والأثر من أهل السنة والجماعة فإنهم لا يلتمسون البركة من هذه الأشياء. وذكر المصنف هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ما وجه الذكر لهذه الآية في هذا الباب, أو ما وجه ذكر هذه الآية في هذا الباب؟ أفرأيتم اللات والعزى. اللات اختلف في ضبطه, هل يضبط بتشديد التاء أم بتخفيفها؟ اللات من لت يلت بتشديد التاء, أم اللات بتخفيف التاء؟ والذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره وقال إن هذا هو الذي عليه قراء الأنصار بالنسبة للآية التخفيف, بالنسبة للآية أفرأيتم اللات والعزى بتخفيف التاء. ولكن بالنسبة لأصل الكلمة بغض النظر عن الآية فإنها يعني تحتمل الوجهين, تحتمل التجديد وتحتمل التخفيف. فاللات بتجديد التاء والذي يلت السويق, نعم السويق هو الدقيق الذي يخلط بالسمن او بال نعم يخلط بالسمن. وقيل ان اللات هو صنم كانت تعبده ثقيف من العرب, وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللات رجل كان يلت السويق للحاج. نعم. فالذي يظهر أن هذا الرجل لما كان يلط السويق للحجاج, لحجاج بيت الله في أيام الجاهلية, فلما مات يعني صنعوا صنيع هؤلاء الجهال فظن فيه للصلاح والخير والتقوى, فصنعوا على قبره أو على المكان الذي مات فيه أو نصبوا يعني صنعوا عليه مقاما أو وثنا أو بيتا وصاروا يتوجهون إليه بالعذاب من دون الله. فهذا بالنسبة لله. فرأيتم اللات والعزى. العزى كانت تعبدها قريش وهي في مكة. نعم. فجاء في الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه الكبرى كما ذكر هذا المزي في تحفة الأسرار بإسناد الحسن, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل خالد ابن الوليد إلى العزة كي يهدمها. فلما وصل خالد إلى مكانها وجد ثلاث سمرات, السمرة هي الشجرة, نوع من الشجر بالسين سمرات, بالسين وبضم الميم, فقطع هذه الثلاث سمرات وهدم البيت. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما صنعت شيئا. فعاد مرة أخرى فوجد سدنة البيت يجرون وهم ينادون يا عزة يا عزة. فقال خالد أو فوجد خالد امرأة عريانة ناشرة شعرها تحص التراب على رأسها فقتلها فغلب فيها خالد سيفه فقتلها. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فقال تلك العزة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تلك العزة. فكانت العزة تمثل امرأة شيطانة كانت في ذات هذا البيت الذي بنته قريش عليه على هذه الشجرات أو على هذه الثمرات. ونحن لا نستبعد أن يوجد نحو هذا في بعض هذه القبور والمقامات المزعومة، أن يوجد نحو هؤلاء الشياطين الذين يقبعون عند هذه المقامات أو في داخل هذه القبور والسذج من جهال المسلمين ويتوجهون إلى أمثال هؤلاء الشياطين من الجن بالعبادة من دون الله، ظن منهم أن في هذه القبور والمقامات يعني الحسين أو زينب أو البدر ونحو ذلك. فهذه هي العزة. وأما مناة فقيل إن مناة أو إن اسم مناة مشتق من اسم الله المنان. قيل إن أهل الجاهلية من كفار قريش اشتقوا من اسم الله المنان مناة وسموا بها أحد آلهتهم ومناة الثالثة الأخرى. وقيل إن سميت بمناة لكثرة ما يرقى منها من الدماء من دماء الذبائح والقرابين التي كان يتقرب بها إليها. ومناة الثالثة الأخرى. حمك الله. فهذه الآلهة كان أهل الجاهلية يتبركون بها و يعني يقبعون أو يعطفون عندها التماسا للبركة منها. ومن ثم أورد المصنف هذه الآية في صدر هذا الباب أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، أي أفرأيتم هذه الآلهة أو هذه الأنصاب والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية وكانت تلتمس منها البركة. من تبرك بشجر أو بحجر، فهذه الأوثان كانت تمثل أشجارا أو أحجارا أو مقامات كما بينا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بعث ليهدم هذه الاعتقادات الجاهلية المستمدة من عصور الجاهلية الأولى التي بدأت منذ أن بعث نوح عليه السلام بعد آدم بعشرة قرون. بدأ هذا التبرك المبتدع الشركي لما عكف قوم نوح على هذه الأنصاب التي نصبوها لرجال صالحين ماتوا في قومهم، وعكفوا عندها يلتمسون منها البركة ويتوجهون إليها بالعبادة. فجاء الرسل كلهم يعني من لدن نوح عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبيان حرمة هذا التبرك الشركي، ولبيان يعني صور التبرك المشروع التي شرعها الله عز وجل لعباده، والتي لا تؤدي إلى هذا الشرك الأكبر. نقرأ الذي بعدك. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حلفاء عهد بكفر، وللمشركين سرة يعكفون عندها وينقون بها أسلحتهم. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنوار. فمررنا بسنرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم ماذا؟ إنها السنن. السنن إنها السنن. إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال: إنكم قوم تجهلون. نعم. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا حديث صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، قد أخرجه أيضا أحمد في مسنده وأخرجه غيرهما. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن المشركين من كفار قريش كان لهم شجرة نعم ينطون أي يعلقون فيها أسلحتهم يلتمسون منها البركة، فكانوا يعتقدون أنهم إذا علقوا سيوفهم على هذه الشجرة أنها سوف تكون أمضى وأقوى في القتال وفي قطع رقاب أعدائهم. فكانوا يعلقون أسلحتهم عند هذه الشجرة التي سميت بذات أنواط، وكانوا يعطفون عند هذه الشجرة يعني يتقربون إليها ويلتمسون منها البركة، فصار السبب في شركهم بهذه الشجرة مكون من شيئين: العكوف عند هذه الشجرة مع اعتقاد البركة فيها، فلما عكفوا عندها واعتقدوا فيها البركة توجهوا إليها بالعبادة فأشركوا بالله العظيم بهذه الشجرة. فلذلك لما طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط وكما للمشركين ذات أنواط، فزجرهم زجرا شديدا بهذه العبارة، فقال لهم قلتم، وقال الله أكبر تعجبا من هذا الشرك، وأنهم يعني قالوا نقول ذات المشركين، وكانوا حديث عهد بشرك كما جاء في أول الحديث من قول أبي واقد الليثي. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن كان طبعا لم يحكم عليهم بالردة هذه المقولة، يعني لم يقل لهم قد كفرتم مثلا وشركتم بالله بهذا، هذا الكلام عليكم أن تتوبوا إلى الله وأن تعودوا إلى الإسلام، لا، ولكنه نهاهم بهذا الزجر الشديد حتى يبين لهم خطورة ما قالوه، فقال لهم الله أكبر إنها السنن، كما جاء في الحديث الآخر لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، فقال إنها السنن، قلتم ما قالت بنو إسرائيل، فشبه قولهم بقول بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، فلما طلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط يعني شجرة يعلقون عليها أسلحتهم يلتمسون منها البركة، ظنوا منهم أن هذا يقربهم إلى الله، طبعا الصحابة لما أو هؤلاء الذين طلبوا هذا من الصحابة قالوا هذا جهلا منهم بأن هذا يغضب الله وبأن هذا من الشرك، ولكنهم قالوه يعني ظنا منهم أن هذا يقربهم إلى الله، فمن أجل هذا زجرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول الشديد أنه شبه طلبهم بطلب بني إسرائيل من موسى، وكأنهم كانوا قال له اجعل لنا إلها آخر كما لهؤلاء المشركين آلهة يلتمسونها البركة ويعطفون عندها، فمجرد التماس البركة من مخلوق لم يجعل الله فيه البركة هذه بدعة محرمة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، ولكن إذا اعتقد هذا الذي يلتمس البركة من هذا المخلوق أو من هذا الشيء أن هذا الشيء يعني واسطة له إلى الله كي يستجيب دعاءه أو كي يحقق له مراده، فهنا تحول هذا الأمر إلى شرك أكبر أو تحول هذا الفعل إلى شرك أكبر. أما إذا التمس منه البركة لمجرد أن يعتقد أنه مجرد سبب يعني لتحقيق مثلا خير له معين بإذن الله، ولكنه ما اعتقد أن هذا الشيء يعني واسطة له إلى الله أو وسيلة له إلى الله، لكنه اعتقد أنه مجرد سبب من الأسباب نحو التماس البركة مثلا من زيت الزيتون أو التماس البركة من ماء المطر، فاعتقد أنه سبب من هذه الأسباب المشروعة ولم يجعله الله سببا، فهذه بدعة محرمة ليست من الشرك الأكبر إلا إذا اعتقد هذا الشيء أنه يقربه إلى الله أو أنه وسيلة له إلى الله، وأن الله عز وجل يستجيب دعاءه بتوسطه أو بتوسله بهذا الشيء الذي التمس منه البركة إليه. هذه يعني نقطة هامة يعني ينبغي أن تتنبه لها، فليس كل من ليس كل من التمس البركة من مخلوق لم يجعل الله فيه البركة يعني ظلم منه أن هذا المخلوق جعله الله سببا لتحقيق خير معين، ليس هذا من الشرك الأكبر إلا بالتفصيل الذي ذكرناه. اقرأ. لا هناك مسألة بعد ذلك. قال المصنف نعم اقرأ اقرأ المسألة الأولى وفيه تنبيه على مسألة الخبر. فيه مسائل: تفسير آية النجيم، معرفة صورة الأمن الذي طلبوا كونهم لم يفعلوا أكمل قراءة المسألة. كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، أنهم إذا جاهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أن لهم من الحسنات والوعد في المغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، الصحابة لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله: الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم، يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقولة هؤلاء المنهزمين في أنفسهم، يعني ليس هذا وقتهم، يعني ليس ولم يحن وقت الإنكار، لم يحن وقت الإنكار على جهال المسلمين في وقوعهم في صور الشرك. إذا رأى هؤلاء يعني من الجهال الشرك الأكبر الواضح الصريح تركوهم على شركهم بحجتين واهيتين. الحجة الأولى أن الإنكار عليهم يدخلنا في خلافات تفرق المسلمين، هكذا جعلنا أنك إذا أنكرت على جهال المسلمين الشركيات التي يقعون فيها سواء الشرك الأكبر أو الأصغر، أنك بهذا يعني تنفر هؤلاء عن الدعوة. أي دعوة؟ يعني أي دعوة هذه التي أنت تحرص عليها بعد ترك التوحيد؟ يعني إذا العامة أو إذا الجهال هؤلاء نفروا عن التوحيد، فبماذا تنفعهم الدعوة بعد ذلك؟ أو أي دعوة بعد ذلك يعني تبقى إذا هدم أصل هذا الدين؟ إذا لم يعتنى بأصل هذا الدين أي دعوة تبقى لهؤلاء إلا هذه الدعوات الحزبية البدعية هي التي تبقى له، ما يبقى له بعد التوحيد إلا هذه الحزبية فقط. إذا هم أهملوا التوحيد بل أنكروا على من يعلم الناس التوحيد يعني احتجاجا بهذه الشبهة الواهية أنهم يقولون نحن ما نريد أن ندخل في مسائل خلافية تفرق المسلمين حتى لا ننفر المسلمين عن الدعوة، أرأيتم هذا التناقض؟ يعني ما رأيت تناقضا يعني يجعل الحليم حيرانا مثل هذا التناقض، أنه ما أرادوا أن يعني يوقع المسلمين في خلافات حتى لا ينفروا أو حتى لا ينفرون المسلمين عن الدعوة، يعني هم هدموا الدعوة أو هدموا أصل هذه الدعوة بترك الكلام في هذا الأصل، وفي الوقت نفسه يدعون أنهم لا يريدون تنفير الناس عن الدعوة. طب أنتم قد هدمتم الدعوة من أصلها، فأي دعوة أنتم تخشون عليها بعد ذلك أو تخشون تنفير الناس عنها؟ أنتم قد هدمتم أصل هذه الدعوة بترك الدعوة إلى هذا الأصل. نعم، فهذه الحجة الواهية الأولى. والحجة الواهية الثانية أنهم قالوا نحن يعني نرجع أو نؤجل دعوة الناس أو تعليم الناس هذا التوحيد، يعني يقولون هذا تمويها عليه على أهل التوحيد، أو كأنهم كما يقال يعني يسكتون أهل التوحيد، يعني كأنهم يقولون لهم اصبروا واسكتوا سوف يعني نعطيكم ما تريدون من إيه؟ من تعليم الناس التوحيد، ولكن ليس الآن بعد أن نقيم الدولة. هكذا يخدعون أنفسهم ويخدعون من انخدع بهم. نؤجل الكلام في هذه المسائل، في مسائل التوحيد والشرك، إلى أن نقيم الدولة. ولما قامت الدولة إذين يحمون معاقل الشرك، فرأيتم أنهم كذب كذب وخونة كذب وخونة، خانوا هذا الدين. لما أقاموا دولتهم في السودان حموا ودافعوا عن معاقل الشرك، وصارت المعاقل الشركية تحمى تحت نظامهم المدعى الذي يدعي أنه يرفع شعار الإسلام والحل. كيف هذا أخوانا؟ بارك الله إلا من رحم الله منه. فحديث أبي وقر الليثي يرد على كلا الشبهتين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أن هؤلاء الصحابة كانوا حديث عهد بشرك، ما إيه؟ ما قال مقولة هؤلاء المنهزمين، بل ما إيه؟ يعني حتى ما انتظر، يعني ما انتظر حتى مثلا إيه؟ تنتهي هذه الغزوة، يعني كان من الممكن أن يقول مقولة هؤلاء من الذين كانوا في أفغانستان انتظروا حتى نخرج الروس أو حتى ننتهي من الحرب ثم نناقش هذه المسائل. لا، ما قالها وما انتظر، بل في التو واللحظة الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ما توانى وما داهنا، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يداهن، وما عذر هؤلاء بأنهم حديث عهد بشرك. نعم عذرهم في جانب الحكم عليهم وما حكم عليهم الشرك، ولكن المقصد بترك العذر أنه ما عذرهم في أنه مثلا ما تركهم يعني يعتقدون أو ما تركهم يقولون هذه المقولة الخاطئة بحجة أنهم على جهل فدعهم، يعني لا تكلمهم، لا، بل علمهم وزجرهم ونهاهم وأمرهم بترك هذه المقولة. و من هنا يظهر لنا البون الشاسع الصحيح بين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما عليه هؤلاء الأدعياء من أمراء ومن أصحاب هذه الأحزاب الضالة المضلة. أكمل. الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبته كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخطائه على أولئك أنه حلف على الكفية وهو لا يحلف إلا لمصلحته أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا قولهم ونحن هدفاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك التكبير عند التعجب خلافا لمن كره وأيضا يسرى التسبيح التكبير أو التسبيح عند التعجب أقول الله أكبر أو سبحان الله فكأنك تنزه الله عن النقائص بهذا التكبير وبهذا التسبيح سد الذراعي سد الذراعي سد الذرائع النهي عن التشبه بأهل الجاهلية الغضب عند التعليم القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أن هذا علم من أعلام النبوة أن هذا علم من أعلام النبوة لقوله وقع كما أخبر ماذا؟ أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر نعم يعني وقع ما حدث يعني أنا ما وقع هذا القول من قالوا يجعل لنا ذات أنواط كما قال ابن السنن يعني تحققت السنن التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعون سننا من كان قبلكم أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا نعم يعني أن كل ما جاء من الذم في كتاب الله مما قد ذم به اليهود والنصارى فليس هذا الذم قاصرا على اليهود والنصارى بل من وقع فيه من المسلمين فإنه يلحق هذا الذم أيضا نعم. أنه متقرر عنده أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأننا الغيب بأنباء الغيب ماذا؟ وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره أريني هذا الموضوع يعني يقصد المصنف أن هذا الحديث حديث أبي وقر الليثي فيه التنبيه على مسائل القبر أما السؤال الأول من ربك واضح من إثبات التوحيد والنهي عن الشرك وأما نعم نبيك فيستفاد من إيمان الصحابة بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخبر عن يعني عن غيب حدث وهو السنن التي حدثت إن هو إلى وحي من يوحى. وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. فمن اعتقد وجود آلهة أخرى مع الله هذا دين المشركين، ومن نفى الآلهة التي تعبد مع الله أو من دون الله فهذا دين من الإسلام. أقرأ آخر مسألتين. أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، يعني سنة أهل الكتاب لا تختلف عن سنن المشركين، فسنن المشركين مذمومة كسنن أهل الكتاب، أو سنن أهل الكتاب مذمومة كسنن المشركين. فلا يعني أهل الكتاب اختصوا ببعض الأحكام التي تخالف بقية المشركين أن يعني عادتهم أو الأمور التي اختصوا بها من العبادات الشركية أو من السنن الشركية يعني تخالف في حكمها ما عليه بقية المشركين. لا، سنن أهل الكتاب كسنن المشركين. أكمل أخر مسألة. أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء أهل الكفر. هذا انتهت، هذا انتهت مسائل هذا البيت. طيب نشرح في الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأسئلة ترسل مكتوبة. كم مضى من الوقت؟ ها؟ لا منذ أن بدأنا الدرس. كم؟ لا. هذا الذي يظهر من التوقف على نجاح النصوص والآثار. والله تعالى أعلى وأعلى. قول البعض هي البركة أو القول من يقول أن البركة ماذا؟ ما فهمت؟ قول البعض يقول يا بركة هنا مثلا نقول يا بركة. يعني يطلق على رجل بعينه مثلا. انت رجل بركة مثلا. طبعا الذي يظهر ان هذا القول منكر، يعني ينبغي ان يفرق، لانه ما ادراه ان في بركة. نعم، البركة تثبت للمسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وهذه رواية البخاري، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أتي بجمار النخل. الجمار هو قلب النخيل، أو الشحم الذي يوجد في داخل النخلة. الجمار جمع جمارة. نعم. نأتي بجمار فقال إن من الشجر ما بركته كبركة المسلم. نعم. هذا لفظ البخاري. إن من الشجر ما بركته كبركة المسلم. نعم المسلم أو المؤمن فيه بركة بسبب إسلامه وبسبب إيمانه وبسبب توحيده لله، ولكن هذا لا يعني أن فيه بركة ذاتية في مثلا جسده كنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبركة المسلم بإيمانه وبأعماله الصالحة وبأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فالمسلم الصادق في أي مكان يعني ينفع غيره بخيره، إما بالنصيحة إما بالأمر بالمعروف ونهيه عن المنكر، إما بالصدقة إما بالتعليم، كل هذا من بركة المسلم. وهذا يبنى بعكس الكافر، الكافر لا خير فيه، وكذلك المبتدع يعني المبتدع يضر أكثر مما ينفع. وبلا يعني والبركة منه أقل أكيد، إن كان فيه بركة لعموم إسلامه أو لثبوت إسلامه، ولكن ليست بركة المسلم الواقف بدعة كلك المسلم المتبع للسنة. ولكن هذا لا يعني أو لا يبيح لنا أن نطلق على شخص بعينه من المسلمين أنه بركة، يعني هذا ما جاء وما نعلم أنه ثبت عن أحد من السلف أنه قال هذا. فالذي ينبغي أن تترك هذه الكلمة. سأقصد أو لم يقصد اللفظ نفسه يعني كما ذكرنا يعني ينبغي أن يترك، لأنه يعني يحمل معنى حقا وباطلا، الشق الباطل الذي فيه يعني يجعله يدخل في حيز المكروهات على الأقل. فقال الشيخ أن كل ما زم الله في القرآن نزل هل يتعارض مع قوله جاءوا بآيات نزلت في المشركين فجعلوه في المشركين؟ لا يتعارض طبعا، لأن هذا الذم لا يعني الحكم عليه على فعله بكفر أو الشرك، فهو ينال الذم بسبب الفعل، ولكن لا يعني يقع الحكم عليه بالكفر أو الشرك. هذا واضح. فالذي مثلا الذي يتبع سنن اليهود والنصارى في عقائدهم الشركية إنه ينال الذم الذي وقع عليه بسبب كفرهم وشركهم، هذا خرج عن الإسلام باتباع سنن أهل الكتاب في الكفر والشرك. وأما من اتبع سنن أهل الكتاب في المحرمات التي دون الشرك والكفر فإنه يناله الدم على قدر المحرم الذي وقع فيه دون أن يقع عليه الحكم بالشرك أو الكفر. ما المقصود من قول المصنف في المسألة التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وفهمه على أولئك؟ مع دقته وخفائه على أولئك. اقرا قول قول المصنف هذا. ان نفي هذا من معنى لا اله الا الله. نفي ايش؟ يجعلنا إلها كما نقول آلهة، فقال الله أكبر. هذا نعم. نعم. طيب. إن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم. يعني لهذا الأمر خفي على أولئك الصحابة. كان خفيا عليهم ولذلك وقعوا فيه أو قالوه. نعم. لأنهم كانوا حدثاء عهد الكفر. لا، ولم يتكلم عن الحديث أبي وقد الليثي. هل كلام الإمام أحمد رحمه الله الحاج المحاسبي من كلام الأقران الذي يطوى ولا يروى؟ وهل كل كلام الأقران كله متروك؟ طبعا هذا كلام باطل بالنسبة لكلام الإمام أحمد في الحارث المحاسبي، هذا بلا شك ليس من كلام الأقران. ما كان الحارث أن يكون قرين للإمام أحمد، وحاشا للإمام أحمد أن يكون له قرين مثل الحارث المحاسبي هذا. ما كان قرينه، وإن كان عاصره، نعم كان معاصرا له، نعم الصواب أن يقال أنه كان معاصرا لكن ليس قرينا. هل يقال على هذا الذي قال بقول الجهمية وأوقع البعض في بدعة التجهم أنه يقال أنه كان قرينا لإمام السنة؟ إيش هذا؟ هذا كلام باطل بلا شك. هل يصح هذا الأثر أن الإمام أحمد رحمه الله في مهنته كان معه شعر من شعرات النبي تبارك بها؟ ما سمعت السؤال من أولي؟ هل يصح هذا الأثر أن الإمام أحمد رحمه الله في مهنته كان معه شعر من شعرات النبي تبارك بها؟ لا أعرف هذا ثابتا وما أظنه يثبت. الذي يعني أتى بهذا على أن يأتي بالإسناد الذي به روية هذا الكلام حتى نبحث فيه. انت هذه الأسئلة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.